وأن ينزل على قلوبهم السكينة وأن يعيدهم إلى بيوتهم سالمين آمنين. فتعبير كلمة السجن دائما يضيق القلب ويشعره بالوحشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن، الدنيا سجن، الدنيا سجن المؤمن. فالمؤمن في الدنيا كأنه سجين، كأنه سجين. لماذا؟ لأن المؤمن مقيد، مقيد بقيود الشريعة، فإذا اشتهى شيئا وجد الشريعة تقف أمامه وتقول له: إياك وهذه، هذا حرام، إياك وهذه، هذه مكروهة، أما هذه فمباحة، أما هذه فحلال، أما هذه ف... فالمؤمن مقيد لا يستطيع التحرك يمنة ولا يسرى إلا داخل إطار الشريعة. إني دائما أشبه الشريعة بمربع، هذا المربع لا ينبغي لأحد مسلم أن يخرج من ذلك الإطار، فهو مقيد في كلامه. كان عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز سبه رجل فنظر إليه قال: والله لولا الله واليوم الآخر. فهذا رجل قيد لسانه بقيد الشريعة، فقيد الشريعة أنه علم أن من سبك سيكتب عليه سبه، وإذا رددت عليه سبه سيكتب عليك سبه. لذا قيل: من ذكرك بما ليس فيك فلا تذكره بما فيه. بل الشريعة كلها قيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صومك: وإذا سابك أحد أو شاتمك فقل إني امرئ صائم. قيدني الصوم، قيدتني الشريعة، قيدتني الشريعة عن أرد عنك مثل سب، إني أستطيع أن أسبك سبا شديدا، ولكن أنا مقيد، أنا في سجن الشريعة، لأني أعلم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحدا. حتى في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأصبح المؤمن مقيد في كل شيء، فهو لا يتزوج هذه، قد يشتهي امرأة ثم فجأة تكون قد رضعت عليه فلا يتزوجه، قد يشتهي امرأة فتكون أحد أقربائه العصبة فلا يستطيع أن يتزوج، قد يشتهي مالا ثم يفاجأ أن هذا المال حرام. فالشريعة قيد، الدين قيد، فالمؤمن في الدنيا مسجون، لا يستطيع أن يشرب الخمر لأن الله حرم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا يستطيع أن يتعامل بالربا وأحل الله البيع وحرم الربا. لا يستطيع أن يمد عينيه إلى شيء يشتهي أن ينظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الأمر ليس للرجال فقط بل للنساء. مطلوب منه أن يعفي لحيته، مطلوب منه أنه في أوقات الصلاة يصلي، مطلوب منه أن يخرج جزءا من ماله زكاة، مطلوب منه أن يخرج أن يصوم شهرا في السنة، مطلوب منه. فهو يشعر دائما أنه في سجن. إذا أراد أن يفتح أبواب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. لذا المؤمن العابد لله هو في سجن، هذه لا تدن منها حرام، هذه متشابهة فدعها، وعليك بالحلال الصافي. هو سجن، هو فعلا أشبههما. كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن. لذا المطلوب أن تعيش إحساس أنك في سجن. هذا المسجون أقصى أماله وطموحاته أن يخرج من السجن إلى السعة، فنحن سعتنا في الآخرة في الجنة. أسأل الله أن يكتبني وإياكم من أهل الجنة. فكل ما كان حرام صار مباحا. الخمر تأمل، وأنهار من خمر لذة، وأنهار من خمر لذة، لذة للشاربين، لذة للشاربين، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون. يقولون أن شارب الخمر عادة مصاب بالصداع دائم، شارب الخمر عادة يتقيأ، شارب الخمر عادة يقضي حاجته على نفسه. أما إذا دخل الجنة فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل كأسا ولا كوبا، بل قال: ها أنهار من خمر لذة، لذة للشاربين. عادة شارب الخمر، الخمر كأنها مادة كاوية تكوي الحلق، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها فقال: أنهار من خمر لذة للشاربين. من يشتهي سقف الجنة عوض الله، قال: حور مقصورات في الخيام. حور موجودة في سميت حور لاتساع عينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها أن الحوراء ترتدي 72 فستانا، ثم يظهر من جمالها مخ سوق رجلها من تحت 72 فستانا، فكيف يكون جماله؟ فمن زهد في النساء في الدنيا عوض في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: قاصرات الطرف أتراب. قاصرات الطرف أن هذه الحوراء من جمالها لم ترى في الدنيا رجلا غير زوجها، فهي تقصر طرفها نظرها على سيدها فلا ترى غيره ولا تعرف غيره، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا لم يلمسها أحد. لذا كان التعبير في الدنيا في السجن: ولا تقربوا الزنا. أي سبب موصل للزنا لا تقربوا ولا تدنوا منه ولا تعرفوا حتى النظر. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، لا يحل من مس جلد امرأة لا تحل له، فكأنما غمس يده في لحم خنزير نجس ودمه. لذا كل منا لابد أن يستشعر هذا المعنى، أن هذه الدنيا سجن، أنا مقيد. فيكون طموحه الجنة فيعمل من أهل الجنة، فيعمل عمل رجل يتمنى يشتهي أن يرضى الله جل جلاله عنه ليدخله الجنة. لذا أنت خلقت في هذه الدنيا لهدف محدود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية العبادة ليست قصية قاصرة على أنك تؤدي الصلوات الخمس، بل أنت مقيد في كل شيء. إن الله جل جلاله لما ذكر في سورة المائدة: قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ذكر الله سبحانه وتعالى أجناس من المحرمات حرمت علينا وعدها عدا واحد اثنين ثلاثة لنعلم أن هذه حرام. ثم بعدما انتهى جل جلاله من ذكر تلك المحرمات قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأن الدين ليست قضية أنك تدخل المسجد تصلي ثم تنطلق كما تشاء، لا الدين لا لا لا الدين والشريعة متكاملة، تقول هذا حلال حلال مبين وهذا حرام حرام مبين. فكما أن الشريعة أباحت الشريعة حرمت، كما أن الشريعة أمرت الشريعة نهت. لذا إذا أردت أن تخرج من السجن فلا بد أن تأخذ الشريعة أكمل، اليوم أكملت لكم دينكم، تأخذ الشريعة بأكملها. لا ينبغي لأحد أن يأخذ من الشريعة ما يريد ويترك ما يريد، لابد أن تأخذ الشريعة بأكملها. قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه يهوي الشيء فيركبه، فهو يهوي أن يتعامل مع البلوغ فيبحث عن محلل ويتعامل. أنت في سجن، الشريعة قالت حرام انتهى الأمر، أنت في سجن، الشريعة قالت حلال، أنت الشريعة قالت فرض، أنت أول الناس إليه. الشريعة قالت حرام، أنت أبعد الناس عنه، أنت في سجن، أنت هناك حائط. قالوا أنك لن تدخل الجنة إلا إذا كان بينك وبين النار وبين الشهوات حائط من حديد، تجعل بينك وبين الحرام حائط من حديد، لا تستطيع أن تد من ذلك الحائط. إذا أردت أن تحكم شيئا هو سد، هو حائط بينك وبين الشهوات ما دامت حرام، هو حائط بينك وبين كل ما حرم الله لأنك في سد. لتخرج من بعد السجن إلى سعة الجنة ولهم فيها ما يشتهون، لهم فيها ما يشتهون. إن التضييق في الدنيا يؤدي إلى السعة في الآخرة. إن أقل آخر رجل آخر رجل يدخل الجنة له في الدنيا له في الجنة مثل الدنيا 10 مرات. تأمل هذه، أنت هنا مضيق عليك، فإذا خرجت إلى الجنة سعة، آخر من يدخل الجنة آخر واحد يدخل الجنة له مثل الدنيا، مثل، تأمل هذه، له مثل الدنيا 10 مرات. لذا يقولون أن ما من واحد من أهل الجنة إلا وعنده براق. إنك لا تركب طائرة نفاسة ولا سيارة فارهة، أنت تركب البراق. لماذا؟ لأنك ملكك متسع فتحتاج أن تشرف على أملاكك، فكل واحد من أهل الجنة لديه براق. فضيق الدنيا يؤدي إلى سعة الآخرة. لذا انظر هذا المثال وتأمله. كان الإمام ابن حجر عليه رحمة الله قاضي القضاة في مصر، كان يعمل قاضي أكبر قاضي في مصر قاضي القضاة. وقاضي القضاة تخيل مركبه دابة فارهة وملابس فاخرة وكل ما يتمنى الإنسان في الدنيا هو معه. وكان هناك يهودي يعمل في نزح الأكنفة. ابن حجر قاضي القضاء ويهودي يعمل في نزح الأكنفة أعزكم الله. فنظر اليهودي إلى ابن حجر قال عجبت، قال ومما؟ قال إن رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فإذا نظرت إلى ما أنت فيه وما أنا فيه فكيف يكون ما أنت فيه سجن وما أنا فيه جنة؟ تأمل مرة أخرى، كان ابن حجر يعمل قاضي القضاء زي مثل وزير العدل عندنا، فله مركب فاخر وثياب فاخرة، فرآه يهودي ينزح الأكنفة فقال له إن رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف تكون ما أنت فيه سجن وأنا ما فيه جنة؟ وكان ابن حجر عليه رحمة الله عالم، فقال له إن في الجنة لمثل ما أنا فيه سجن، وإن في النار لمثل ما أنت فيه جنة، فإن الكافر إذا دخل النار كما نقول نحن عندنا في الجنة، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكذلك النار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العذاب. قال الله سبحانه وتعالى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال الله سبحانه وتعالى خذوه فغلوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المهم الآن أن كل منا لابد أن يستشعر هذه، أن الدنيا سجن، إذا أردت أن تمد يدك إلى هذه فقبل أن تمد يدك لابد أن تسأل حكم الشرع، إذا قالت الشريعة حرام لابد أن تكون أبعد الناس عنه. أي معاملة حتى في قضية المتشابه، هناك كثير من المسائل صارت خلافا، فأنت ترى عالما جليلا يقول حرام وعالما جليلا يقول حلال، فإذا ملت إلى من يقول حلال فهذا هوى. وقال الله عز وجل لداود عليه السلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فدعه بالكلية. تأمل هذه مرة أخرى، إذا أردت أن أتعامل مثلا بفيزة المشتريات فوجدت عالما قال حرام وآخر قال حلال فصار الأمر متشابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المتشابه كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقع، فمن دنا من الشبهات وقع في الحرام فدعها بالكلية. فالمؤمن مقيد في مطعمه، إذا أراد أن يأكل هو مقيد، أحل الله لكم الطيبات وحرم عليكم خبائث. في الملبس هو مقيد، إذا أراد أن يلبس، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذهب والحرير قال هذان حرام على رجال أمته. في الكلام هو مقيد، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. في النظر هو مقيد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذا عيش معنى السجن حتى تستطيع أن تنطلق يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إذن المحصلة أنك مقيد في كل شيء، في كل شيء، لسانك، نظرك، سمعك، يدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا بالغ ذلك لا محالة. فالعين تزني، والأذن تزني، واليد تزني، والرجل تزني، والفرج يصدقك ذلك ويكذبه. فمعنى ذلك أنك مقيد في كل جوارحك، لا تتحرك حركة، أنك ستسأل عن كل شيء. دائما تخيل أن هذه الصحيفة، كنت أقول قديما أنه قبل كاميرات المحاسبة، كاميرات المراقبة، ما كنا نتخيل أن كاميرات المراقبة تسجل هذا، ولكن عند الله ليست كاميرات مراقبة، كل شيء موجود. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، وكل شيء ستحاسب عليه صغير أو كبير. حتى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، وإن كانت الآية قد نسخت. أما الكافر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والدنيا جنة الكافر. جنة الكافر أن الكافر ليس عنده شيء حرام على الإطلاق. لذا التعبير القرآني في منتهى العدم، لابد أن تستمتع بالتعبير القرآني وتعيش. تأمل قول ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول للكافر: تمتع بكفرك. يقول: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب. ركز في النص: تمتع بكفرك. تمتع بكفرك أن الكافر ليس عنده حرام. أراد أن يشرب خمرا فليشرب، أراد أن يزني فليزني، أراد أن يتزوج رجلا فليتزوج، أراد امرأة أن تتزوج امرأة، تمتع بكفرك. ثم ماذا؟ قليلا. يقولون أن الإنسان له أربع أعمار، منذ كان في ظهر أبيه آدم حتى أصبح جنينا في بطن أمه هذا عمر، ثم من بطن أمه حتى الموت هذا عمر، ثم في البرزخ والقبر حتى يوم القيامة هذا عمر، ثم في الجنة أو في النار خلود بلا موت فهذا عمر. أقصرها على الإطلاق عمر الدنيا، أعمار أمتي بين. فإذا تخيلنا 15 سنة طفلا، ثم 60 سنة، فبقي 45 سنة، منها 15 سنة نائم ينام 8 ساعات في اليوم. فإذا تمتع بالشهوات ثم ماذا؟ قل: تمتع بكفرك. استمتع بالشهوات، كل ما شئت، واشرب ما شئت، وافعل ما شئت، وانكح من شئت، وازني بمن شئت، واعطيك ما شئت، ولكن في النهاية قليلا إنك من أصحاب النار. وإياك أن تتخيل أن النار شيء هين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. يؤتى بمن؟ تخيل أنعم أهل الدنيا، ولد ملياردير، ولد مالتي ملياردير، ثم جئنا به يوم القيامة فمجرد أنه يغمس في النار غمسا، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله. لذا التعبير القرآني العجيب أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالكافر فيقول له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. عزيز في قومه، كريم في قومه، ذي مكانة، ولكنه كافر. ذق. ألم تكن تستبح المحرمات؟ ألم تكن تتبع الشهوات؟ ألم تكن تعصي رب الأرض والسماوات؟ ليس لك عندنا إلا النار. لذا من العدل الإلهي، من عدل ربنا جل جلاله، أنه مثلا من أتى شهوة في الدنيا فهو يحرمها في الآخرة. فمن شرب خمرا في الدنيا هو في سجن مأمور بألا يشرب الخمر، فقلد الكافر فيحرم خمر الآخرة. من لبس حريرا في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، من لبس ذهبا في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. حتى اللحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة، قال: أهل الجنة درد مرت. أجرد يعني ليس له لحية، أمرد يعني شاب صغير، فيأتي يوم القيامة من حلق لحيته بلحية، لأنه لم يطع الله جل جلاله هنا. فأنت في سجن، اعفي لحيتك، قصر ثوبك، غط رأسك، انطلق إلى الصلاة، عد، قم هنا صلي، لا تصلي هنا في الحج، طف حول البيت، قبل الحجر، نم هنا، قم هنا، لأنك عبد، والعبد مأمور، والعبد له سيد، والعبد لابد أن يطيع أمر السيد. فعش دائما معنى السجن لتنظر إلى سعة الآخرة. أما من اتبع الشهوات فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. إن الله سبحانه وتعالى في وصف عجيب للنار قال: إنها ترمي بشرر كالقصر. يقول أهل التفسير أن النار تخرج منها ألسنة، هذه الألسنة تأتي إلى الكفار في أرض المحشر فتلتقطهم، تلتقطهم. تخيل النار وهي تقول، يسألها ربها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد. فعيش السجن هنا لتخرج إلى سعة الجنة، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الضيق، التعب، الكلل، إن ربنا لغفور شكور. فالدنيا سجن، فعيش السجن بكل حيثياته حتى تأخذ الجنة بكامل متعتها. إياك أن تحرم ما أحل الله، وإياك أن تحل ما حرم الله. كن عبدا مطيعا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الدنيا ضيقة والآخرة واسعة، الدنيا مقيدة. من لطيف ما تستمتع به في كتاب الله، وسمحوني على الإطالة، يقول الله جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى ضيقة، المتقي يجتنب الحرام كله والمتشابه كله، بل يترك بعض الحلال، بعض الحلال يكون في الحلال الصحيح، فهو مضيق على نفسه في كل شيء. فلما ضيق الله جعل الله له من أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، لا من ضيق هو يضيقه على نفسه إلا يوسعه الله عليه ويرزقه. فإذا كان المؤمن في سجن فالمتقي في سجن أضيق، لأنه يتقي الله. والتقوى هي ترك ما به بأس إلى ما ليس به بأس. فعيش السجن لتستهي الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الولى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك زكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين. نسألك حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل يقربون إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوخ والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. رب انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إن قوى الكفر وقوى الباطل اجتمعت عليهم فلا ناصر لهم إلا أنت، فانصرهم بنصرك المؤزر.